يقال ايش؟ هل يقال ايش؟ لا يقول بلا شك. نعم ولو كان موجود، لكنه يرجع الى الى الى الى عرف اهل المدينه فكيف كالاقط، ليس هو الاقط اولى منه بالكيد التمر، هو مكيد بلا شك، حتى لو تباعه الناس بالوزن فهو مكيد. لو اردنا ان نبدل الرز برز لا بد من المكيال، والمكيال يجب اي اناء ناخذ من هذا ومن هذا. نعم ها كم ثلاثه ها كيف فصل. ولا يحرم التفاضل الا في الجنس الواحد للخبر والاجماع، وكل شيئين اتفقا في الاسم الخاص من اصل الخلقه فهما جنس، كانواع التمر وانواع البر. وان اختلفا في الاسم من اصل الخلقه فهما جنسان كالسته المذكوره في الخبر، لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم الزيادة فيها إذا بيع منها شيء بما يوافقه في الاسم، وأباحها إذا بيع بما يخالفه في الاسم، فدل على أن ما اتفقا في الاسم جنس وما اختلفا فيه جنسان. وعن ولهذا نقول الجنس متعدد بأنواعه والنوع متعدد بأفراده. فمثلا التمر جنس متعدد بأنواع، والسكر من نوع لأنه متعدد بأفراده، فهو الجنس اسم خاص يشمل أنواع. وعن أن البر والشعير جنس، لأن معمر بن عبد الله قال لغلامه فيهما لا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل. الطعام عن بيع الطعام بالطعام زيد الحق عليك مين موجود عندك؟ لا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، رواه مسلم. والمذهب الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأعيان الستة إذا اختلفت هذه الأوصاف الستة فبيعوا كيف شئتم. إذا أصناف صحيح عندك الأوصاف الأصناف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأعيان الستة إذا اختلفت هذه الأصناف الستة فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، رواه مسلم. وقال لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما، رواه أبو داود. وحديث يدا بيد بعد أكثرهم يدا بيد نصف لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد، رواه أبو داود. وحديث معمر لا بد فيه من إضمار الجنس الواحد. ما يحتاج إلى أن الجنس الواحد، نقول عن بيع الطعام الطعام هو عام لكنه مخصوص بما إذا كان من جنسه. وفسر حديث عبادة إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وربما يقال لعل معمر لم يبلغ حديث عبادة وظن أن ما كان طعاما فإنه يحرم فيه التفاضل سواء اتفق الجنس أم لم يتفق، لكن المرجع هو السنة. فصل. نعم. والمتخذ من أم فصل والمتخذ من أموال الربا معتبر بأصله، فما أصله جنس واحد فهو جنس واحد وإن اختلفت أسماؤه، وما أصله أجناس فهو أجناس وإن اتفقت أسماؤه، فدقيق الحنطة والشعير جنسان، ودهن اللوز والجوز جنسان، ودهن اللوز والجوز جنسان، وزيت الزيتون والبطم جنسان، وكذلك خل العنب وخل التمر، وعنه أنهما جنس، والأول أصح لأنهما فرعا أصلين مختلفين، فكانا جنسين كالأدقة. وفي اللحم ثلاث روايات، إحداهن أنه كله جنس واحد لأنه اشترك في الاسم الواحد حال حدوث الربا فيه فكان جنسا واحدا كالتمر، والثانية أنه أربعة أجناس، لحم الأنعام ولحم الوحش ولحم الطير ولحم دواب الماء، لأنها تختلف منفعتها والقصد إلى أكلها فكانت أجناسا، والثالثة أنها أجناس لأنها فروع أجناس فكانت أجناسا كالتمر الهندي والبرني. وبهذا ينتقض دليل الرواية الأولى، والثانية لا أصل لها، فعلى هذه الرواية لحم بهيمة الأنعام كلها ثلاثة أجناس، ولحم بقر الوحش والأهلية جنسان، وكل من فرد باسم وصفة فهو جنس. وقال ابن أبي موسى لا خلاف عن أحمد أن لحم الطير والسمك جنسان. وفي الألبان من القول نحو ما مما في اللحم، لأنها من الحيوانات يتفق اسمها فأشبهت. والصحيح أنها أجناس باعتبار وصولها. فأشبهت اللحم. عندي فأشبهت. بس. لا اللحم. أشبهت اللحم. نعم. الصواب أن هذه أجناس باعتبار أصولها، وعلى هذا فلحم الضأن والمعز إيش؟ إنسان ولا جنس واحد؟ كله غنم جنس واحد. لحم الضأن والبقر جنسان، فيجوز أن أبيع رطلا من لحم البقر برطلين من لحم الغنم أو بالعكس. هذا إذا قلنا بجريان الربا فيه، وإذا قلنا بعدم جريان الربا في اللحم فالمسألة واضحة، يجوز التواضع بكل حال. وسبق لكم اختلاف العلماء رحمهم الله في علة الربا. نعم. نعم. هنا العملات تعتبر جنسا واحدا لكنها في الحقيقة أنواع، أو نقول هي جنس مختلف لأن الدولار مثلا ليس كالدرهم السعودي. أي نعم. والله اللي يظهر هو ما رجح شيء لأن ما نضجت عندي تماما. صارت شبه العمل. هم عندهم كل موزون ففيه الربا، واللحم عندهم موزون، الحديد موزون، الرصاص وأشبه ذلك كلها موزون. لكن ما نضجت عندنا. فإما أن نتبع الأصل ونقول الأصل في البيع الحل إلا ما قام الدليل على التحريم، وليس هناك يعني دليل قائم يركن إليه الإنسان. ولهذا اختار الأخ خالد قبل البارحة اختار أنه يقتصر على الأصناف الستة. نعم قال ابن عقيل، قال ابن عقيل فصار عقليا. حتى لو قلنا بذلك ليس اتباعا للظاهرية، نعم ليس اتباعا للظاهرية قلنا بذلك، نعم. ولكن لعدم اضطراب العلم هو مثلا لا شك أن الرزق والذرة والدخن وما أشبه ذلك تلحق بالبول، هذا ما الإنسان يطمئن إليه اطمئنان تام. لكن كون نلحق الأشناف البر بعيد هذا، أو نلحق اللحم أيضا. اللحم نعم لو فرض أن قوت أناس يتقوتونه ويلبسونه ويكون عندهم من جنس البر قلنا بجراي النيل، أما عندنا الآن لا، اللحم ما يعتبر مثل هذا. نعم فالظاهر لي أن اللحم ما فيه ربا إلا إذا جاء دليل عن الرسول عليه الصلاة والسلام بخصوص اللحم، فمعلوم أن قول الرسول هو العمدة. عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الربا فصل: واللحم والشحم والكبد والطحال والكبد والطحال والرئة والكلية والقلب والكرش أجناس، لأنها مختلفة في الاسم والخلقة. قال بعض أصحابنا لأنه الاسم والخلقة. وش عندك؟ وهنا قال بعض أصحاب. والله بعض أحسن، بعض أصحابنا أحسن نسخة. قال بعض أصحابنا: الشحم والإلية الجنسان لذلك. وقالوا: اللحم الأبيض والأحمر الذي على الظهر والجنبين جنس لاتفاقهما في الدسم والقصد، ويحتمل أن يكون الشحم الذي يذوب بالنار كله جنسا واحدا لاتفاقهما في اللون والصفة والذوب بالنار. وقد قال الله تعالى: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما، فاستثناه من الشحم. من المعلوم أن الشحم يكون في الألية، يكون على الظهر، يكون في البطن، فهل يعتبر جنسا واحدا؟ كلام المؤلف يقول أنه ليس جنسا واحدا بل هو أجناس، لكن الاحتمال الأخير أقرب الذي ذكره رحمه الله أن الشحم كله إيش؟ جنس واحد. نعم. فصل: ولا يجوز بيع ما فيه ربا بعضه ببعض ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه، كمد ودرهم بمد ودرهم أو بمدين أو درهمين. كمد كمد بر. نعم كمد بر ودرهم. نعم بمد ودرهم. ولا يجوز بيع ما فيه ربا بعضه ببعض ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه، كمد بر ودرهم بمد ودرهم أو بمدين. هذا مع كل منهما من غير جنسه. نعم. أو بمدين أو درهمين، يعني مد مدبر بمدين. نعم. أو درهمين كذلك. وعنه وتسمى هذه عند الفقهاء مسألة مد عجوة ودرهم. وفيها الروايات التي ذكرها سيذكرها المؤلف. نعم. وعنهما يدل على الجواز إذا كان مع كل واحد منهما من غير جنسه، أو كان المفرد أكثر ليكون الزائر في مقابلة غير الجنس. والأول المذهب، لما روى فضالة بن عبيد قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكي. طيب نشوف وجه الرواية. ما يدل على الجواز إذا كان مع كل واحد منهما من غير جنسه، جعل لمقابلة غير الجنس في مقابلة الآخر، مثلا مد درهم لمد ودرهم، يقول اجعل المد في مقابل الدرهم، والدرهم في الطرف الثاني في مقابل المد. ولا شك أن بيع المد بدرهم أو نعم جائز، سواء كان المد والدرهم هو الثمن أو المثل. أما الثاني إذا كان المفرد أكثر من الذي معه غيره، بحيث يكون الزائد في مقابل المصاحب. وعنهما يدل على الجواز إذا كان مع نعم أو كان المفرد أكثر ليكون الزائد في مقابلة غير جنس، مثل مد ودرهم بمدين. رواية تقول أنه جائز، لأن نقول مد مقابل مد، والمد الزائد مقابل الدرهم، لكن بشرط أن يكون المد الثاني لا يساوي أقل من الدرهم أو أكثر، لأنه إن سوى أقل أو أكثر دخل النقص والزيادة على المد بالمد. ولهذا يقول ليكون الزائد في مقابلة غير الجنس. واضح؟ وهذا القول الرواية الثانية أصح، الرواية الثانية أصح، إلا أنها يخشى منها أن لا يكون هناك دقة في تقويم الزائد مقابل الطرف الآخر، بمعنى أن يقول أن يبيع عليه مدين بمد ودرهم، لكن الدرهم يساوي مد نصف أو لا يساوي إلا نصف مد، فحينئذ تكون الزيادة أو النقص. لكن إذا تيقنا أن الزائد على المد مقابل الزائد في الطرف الآخر بدون زيادة ولا نقص، هذا لا وجه للمنع منه. واضح يا اخوانا؟ اي نعم. طيب نعم ما ترى. طيب باع عليه مدين بمد ودرهم، قيمة المدين درهمان، وقيمة المد اللي مع الدرهم درهم، هنا صار الدرهم في مقابل المد، هذا لا اشكال. لكن إذا كان المد يساوي درهمين وباعه بمد ودرهم، فمعناه أنه نقص من الجانب الآخر وصار هناك زيادة في الجانب الثاني، وحين فلا يجوز لأنه ربا. فالمهم أننا نقول يجوز بشرط أن يكون الزائد في الطرف الآخر في مقابل الجنس الآخر في الطرف الثاني، لا يزيد عليه ولا ينقص. نعم. مثل نعم. نعم. لا هذا مسألة الصنعة ما لا دخل. الصنعة ربما يذكرها المؤلف إن شاء الله أو نذكرها نعم. يعني معناها إذا كان الزيادة في مقابل الصنعة، يعني مثلا هذا ذهب يساوي 10,000 وذهب آخر يساوي 10,100 لأنه مصنوع صناعة مرغوبة وجيدة، والثاني ليس كذلك. فمن العلماء من يقول إنه جائز إذا كانت الزيادة في مقابلة الصنم، ومنهم من يقول إنه ليس بجائز، وهذا لا شك أنه أحوط. نعم. لما روى فضالة بن عبيد قال: أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعهما بتسعة دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تميز بينهما. رواه أبو داود. ولأن الصفقة إذا جمعت شيئين مختلفي القيمة انقسم الثمن عليهما بقدر قيمتهما، بدليل ما لو اشترى شقصا وسيفا فإن الشفيع يأخذ الشقص بقسطه من الثمن، وإذا قسم الثمن على القيمة أدى إلى الربا، لأنه إذا باع مدا قيمته درهمان ودرهما بمدين قيمتهما ثلاثة، حصل في مقابلة الجيد مد وثلث. فأما إذا باع نوعين مختلفي القيمة من جنس بنوع واحد من ذلك الجنس كدرهم صحيح ودرهم قراضة بصحيح ودرهم قراضة يعني مع الدرهم الصحيح ودرهم قراضة بصحيحين. فقال القاضي: الحكم فيها كالتي قبلها لذلك. وقال أبو بكر: يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الفضة بالفضة مثلا بمثل، ولأن الجودة ساقطة فيما قوبل بجنسه لما تقدم. وعن أحمد: منع ذلك في النقد وتجويزه في غيره، لأنه لا يمكن التحرز من اختلاط النوعين. والظاهر أنه إذا لم يكن ربا فلا بأس به، بعموم قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فهو بيع لا ربا فيه فيكون حلالا بأي صورة وقع. نعم. ابتاعها ابتاعها الصواب بدون ميم، هذا هو الصواب. ابتاعها أي القلادة. نعم. في طاء أي في المطبوع، أي لكن الصواب خلاف ذلك، الصواب ابتاعها. نعم. جاوبت السؤال. أي نعم. في بعض المحلات نعم يباع خاتيم معينة، إذا فتح التلفون وجد 3 ريالات، هل هذه؟ لا، هذه تابعة غير مقصود. نعم. لا، هو من غير تحايل. أصل الحيل على الربا هذه ممنوعة مهما كان، حتى في غير صورة الصورة التي في المؤلف. لكن إذا جرت هكذا، مثل إنسان ما عنده إلا درهمين وإنسان عنده مد ودرهم، والغالب ان هذا لاقى، الغالب ان هذا لاقى، اذا صار عنده درهمين ومد درهم ليش يعطي درهم؟ يشتري المد اللي عنده الدرهم وينتهي الموضوع. هو الدرهم الذي مع المد عنده نظير. الا ان تقترب الدراهم هذا يمكن، اما درهم بدرهم ما يقع هذا. لكن العلماء رحمهم الله يصورون المسائل وإن كانت لا تقع. مسألة مد عدل ما تقع. وين؟ مسألة كاملة. يمكن مد عدل عشان إنه يختلف بالطيب والرداء، لكن درهم ودرهم من سكة واحدة ما يقع. فصل. ولا يجوز بيع خالصه بمشوبه كحنطة فيها شعير أو زوان بخالصة أو غير خالصة. إيش الزوان؟ إيش ما أدري إيش الزوان. أو لبن مشوب بخالص أو مشوب أو عسل في شمعه بمثله إلا أن يكون الخلط يسيرا لا وقع له. إلا أن يكون الخلط يسيرا لا وقع له بالكسر الخلط. إلا أن يكون الخلط يسيرا لا وقع له كيسير التراب والزوان ودقيق التراب الذي لا يظهر في الكيل فإنه لا يخل بالتماثل ولا يمكن التحرز منه. نعم. ها؟ جنيش؟ لا لأنه هذا اللي عندنا يقول الذي لا يظهر في الكيل لأنه لا يخل. وعندك فلا يخل فإنه لا يخل. سهل مهم مشكلة. المهم أن الخالص بالمخلوط لا يجوز كصاع بر ليس فيه خلط بصاع بر لكن فيه شعير. وهذا إذا كان الخلط كثيرا. أما الخلط اليسير كحبة أو حبتين في الصاع أو عشر حبات أو ما أشبه ذلك فهذا لا يضر لأنه لا يخلو منه بر غالبا. فالشيء اليسير الذي لا يمكن التحرز منه لا بأس به. أما شيء بين نصفه شعير نصفه حنطة لصاع كله حنطة فهذا لا يجوز. فصل. وما اشتمل على جنسين بأصل الخلقة كالتمر فيه النوى فلا بأس ببيع بعضه ببعض لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح بيع التمر بالتمر وقد علم أن في كل واحد نوى ولو نزع النوى أو ولو نزع النوى ثم ترك مع التمر صار كمسألة ثم ترك ولو نزع النوى ثم ترك مع التمر صار كمسألة مد عجوة لزوال التبعية صار كمسألة مد عجوة لزوال التبعية ولو نزع هذا إذا باع تمرا بتمر يجوز مع أن في كل واحد منهما ما ليس من جنسه لكن هذا تابع. النبي صلى الله عليه وسلم قال التمر بالتمر مثلا بمثل ولو نزعت النوى وباع التمر ونواه بتمر آخر ونواه فلا يجوز سواء نزع النوى من التمر الثاني أم لم ينزع لأنه يكون كمسألة مد عجوة وجنة. نعم. ولو نزع من أحدهما نواه ثم باعه بتمر فيه نواه فكذلك. نعم. وإن باع النوى ولو نزع من أحدهما نواه ثم باعه بثمر فيه نواه فكذلك. وإن باع النوى بمثله والمنزوع بمثله جاز لأنه جنس متماثل. وإن باع المنزوع وحده بالنوى جاز فيه التفاضل لأنهما جنسان. كان يعطيه صاعين من النوى بصاع من التمر فلا بأس سواء كان التمر فيه نوى أو كان منزوع النوى. وإن باع النوى بتمر فيه نواه ففيه روايتان إحداهما لا يجوز لأنه في مسألة مد عجوة والثاني لأنه في في معنى المسألة. صحيح. نعم. إحداهما لا يجوز لأنه في معنى مسألة مد عجوة، والثانية يجوز لأن ما فيه الربا غير مقصود في أحد الجانبين، فلم يمنع كبيع دار مموه سقفها بذهب، وكذلك يخرج في بيع شاة لبون بلبن مموه سقفها بذهب ثانية. كبيع دار مموه سقفها بذهب وكذلك يخرج في بيع شاة لبون بلبن، أو ذات صوف بصوف، أو لبون بمثلها، فإن كانت محلوبة اللبن جاز وجها واحدا، لأن الباقي لا أثر له، فهو كالتمويه في السقف. ويجوز بيع شاة ذات صوف بمثلها وجها واحدا، لأن ذلك لو حرم لحرم بيع الغنم بالغنم. قال أبو بكر: يجوز بيع نخلة مثمرة بمثلها وبتمر، لأن التمر عليها غير مقصود. ومنعه القاضي لكون الثمرة معلومة يجوز إفرادها بالبيع بخلاف اللبن، ومنع القاضي بيع اللحم بجنسه ومنع القاضي بيع اللحم بجنسه إلا منزوع العظام، لأن العظم من غير جنس اللحم فأشبه الشمع في العسل، ويحتمل الجواز لأن العظم من أصل الخلقة فأشبه النوى في التمر بخلاف الشمع. وهذا هو الصحيح، الصحيح أنه جائز، اللهم إلا إذا كان العظم كثيرا، وأما ما جرت في العادة فلا بأس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الربا: فصل. وما فيه خلط غير مقصود لمصلحته كالماء في خل التمر والزبيب ودبس التمر والملح في الخبز والشيرج في الخبيص ونحوه، لا يمنع بيعه بمثله لأنه لمصلحته، فأشبه رطوبة الرطب. ولا يجوز بيعه بخالص كخل الزبيب بخل العنب، والخبز الرطب باليابس، كما لا يجوز بيع الرطب بالتمر. نعم. ما هو؟ إيش بعده؟ نعم. عندنا بين قوسين في الخبيث ونحوه زيادة من المطبوعة ساقطة من الأصل. ما يضر. المهم أنه مر علينا أنه لا يباع الربوي بجنسه ومعه إيش؟ من غير الجنس، أو مع الاثنين من غير الجنس. وذكرنا الخلاف فيما إذا كان مع الاثنين من غير الجنس، وأن بعض العلماء أجاز، وأجاز أيضا إذا بيع الربوي بمثله ومعه من غير جنسه، بشرط أن يكون الثاني مساويا له في القيمة بحيث يكون زائدا على المخلوق بقدر قيمة الخليط. نعم. أما الشيء الذي لغير مقصود وإنما هو لمصلحة الربوي كالماء في خل التمر والزبيب وكذلك دبس التمر هذا لا يضر، فيجوز أن يبيع الإنسان تمرا لا دبس فيه بتمر فيه دبس، لأن هذا الدبس المخلوط مع التمر لمصلحته من أجل أن يكون رطبا ومن أجل أن يكون ألذ وأحلى. ومثل أيضا الملح في الدقيق والملح في الخبز لا يضر. نعم. ولا يجوز بيع نيئه بمطبوخه لأن النار تذهب برطوبته وتعقد أجزاءه فتمنع تساويهما، ويجوز بيع مطبوخه بمثله إذا لم يظهر عمل النار في أحدهما أكثر من الآخر لتساويهما في الحال على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان في ثاني الحال، كالخبز بالخبز والشواء والسكر والعسل المصفى بالنار بمثله. النيب المطبوخ لا يجوز ولو تساوي، وذلك لأن النار تذهب الرطوبة من المطبوخ فلا تتحقق فيه المساواة. وأما إذا كان مطبوخا بمطبوخ فلا بأس، لكن بشرط أن يتساويا فيما أخذته النار من كل واحد منهم. نعم. فصل. ولا يجوز بيع حبه بدقيقه، وعنه الجواز إذا تساويا وزنا لأن الدقيق أجزاء الحب فجاز بيعه به كما قبل الطحن، والمذهب الأول لأن البر ودقيقه مكيلان ولا بيع ما أصله الكيل. صحيح. الرواية الثانية أنه يجوز بيع الحب بدقيقه إذا استويا وزنا، لأن استواءهما وزنا يدل على أنه لا لا لا لا فرق بينهما. أما كيلا فلا، لأن الحب إذا طحن ازداد، فتجد الصاع من الحب يكون بالدقيق صاع ونصف أو نحو ذلك، لكن في الوزن يكون متساويا، لأن الدقيق اللي في جوف الحبة لم يزد بالطحن، لكن لا بد أن يكون الخارج من الرحاء يعني خارجا كله، بمعنى أنه عندما نريد أن نضع صاع من القمح في الرحى ونطحنه ثم نبدله بصاع من القمح غير مطحون لا بد أن لا يتأخر أجزاء من الطحين هذا، وإذا كنا نريد أن نزنه زال الإشكال. أما فهمت؟ يعني لا بد أن نزن الدقيق بالحب الذي لم يطحن حتى يكون سواء في الميزان. نعم. ولا بيع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا، ولا يمكن التساوي في الكيل، لأن هذا أيضا في خلاف وهو بيع المكيل وزنا، فإن من العلماء من أجازه وقال إن الضبط بالوزن أقوى من الضبط بالكيل، فيجوز أن أبيع عليك رطلا من البر برطل من البر، لكن بشرط أن يستويا في إيش؟ وزناً. في النشاف وزناً، نعم وزناً بوزن، بشرط أن يستويا في النشاف والرطوبة، لأنه من المعلوم أنه إذا كان أحدهما أكثر رطوبة من الآخر فسوف يكون وزنه أثقل. أثقل. نعم. ولا بيع ما أصله إذا تفاوتا في النعومة لأنه يمنع تساويهما في الكيل إلا على قولنا يجوز بيع الحب بدقيقه وزنا. ماشي. جاء السؤال؟ نعم. نعم. لأنه لن يتساوي بالوزن، كما الحل بينهما؟ لا، لا بد يتساوي بالوزن. لا بد. أقصد لن يتساوي في الوزن في الكيل وزنه. لا بد يوضع هذا في كفه وهذا في كفه. يتساوي في الوزن. إذا تساوى في الوزن جاز. لكن سوف يختلف في الحقيقة في الكيل. ما علينا الكيل، ما دام الآن أننا اعتبرناه بالوزن، ما هو بلازم الكيل. كما قلت لكم الحب إذا طحن انتشر وصار الصاع الواحد صاع ونصف مثلا، لا بد أن يختلف. بارك الله فيكم. لو زدنا في وزن الحب الذي لم يطحن وكانت الزيادة في مقابل العمل للطحن. أي المذهب لا يعتبرون هذا، ما زاد بالصنعة لا عبرة به، وهذا هو الأقرب أنه لا عبرة به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التمر الطيب الذي يؤخذ الصاع منه بالصاعين من الردي، قال هذا عين الربا، فمنع الرسول عليه الصلاة والسلام من الزيادة في مقابلة الوصف. لكن لقائل أن يقول هذا زيادته بأصل الخلقة بخلاف ما زاد بالصنعة، فإنه زاد بعمل آدمي، لكن مع ذلك سد الباب أولى، لأن حتى لو قلنا بجواز الزيادة مقابل الصنعة، هل نحن نضمن أن الزيادة في هذا الذي في غير المصنوع بقدر قيمة الصنعة تماما؟ نعم، ما ندري، قد يضيفون أكثر من قيمة الصنعة، لذلك نرى أن سد الباب أولى. ويقال الحمد لله الأمر واسع، بع هذا الذهب الذي غير مصنع واستلم الدراهم ثم اشتري ذهبا مصنع، يعني ما في شيء باب مسدود. نعم. ثلاثة. اثنان يا شيخ. ها؟ اثنان. أخذ اثنان؟ يلا يا عاش. يذكر المؤلف رحمه الله يقول: ولا يجوز بيع حب بدقيقه وعن تساوي وزن. نعم. معلوم من المذهب عند العلماء أن المذهب لا يجوز. المكيل يباع إلا كيل، والمنزول يباع إلا وزن. والآن رجحنا هذه الرواية. أي نعم رجحناها. وجه التساوي حاصل ما دام بالوزن، فالتساوي حاصل. وفي الأشياء الأخرى مثل الحبوب الغير مصنوعة يعني يقال فيها، هو في رواية أعم من هذا، أن ما يباع كيلا ويعتبر بالكيل فإنه يجوز أن يعتبر بالوزن ولا عكس، لكن بشرط التساوي في الرطوبة واليبوسة. نعم. ثلاثة. إيه لكن الشيخ التفريعات. إيش؟ التفريعات على بيع البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، وش حاجة الناس اليوم إلى هذا؟ الناس أليسوا يشتري؟ لا، هذا من أفريقيا، حتى من أفريقيا لا يوجد عندهم هذا كثير. عشان ها؟ لأجل لأن ما عندهم نقد سائل، تجده يتبايعون على هكذا، باع عليه الثور وبيع عليك البقرة، ثور ببقرة ومار بحصان وما أشبه ذلك. وأما عندنا في الظاهر ما له وجود. لا الحمد لله عندنا ما هو موجود، لأن عندنا القروش كثير. نعم. ولا يجوز بيع أصله بغيره كالزيتون بعصير. سم بعصير. ولا يجوز بيع أصله بعصير. هذا الفصل هذا ما عندي أنا فصل. في فصل. نعم. إلا على قولنا بجواز بيع الحبيب بدقيقه وزنا. ثم قال فصل. ها تصحيح. اي وش اقول يا شيخ؟ فصل. ولا يجوز بيع الاصلي بعصي. ولا فصل. ولا يجوز بيع أصله بعصيره كالزيتون بزيته والسمسم بالشيرج والعنب بعصيره. الزيتون بزيته. من منكم يعرف هذه المسألة؟ يعني احنا ما نعرف الزيتون. الزيتون. الزيتون بزيته. يعني بزيت الزيتون. لكن كيف؟ الزيتون يا شيخ ليس زيتون. الزيتون الحب هذا. زيت إنما هو من زيتون. ها؟ يبيعون اللتر. واحد تكلم. اللتر من. أنا عندي زيتون. وش هو زيت الزيتون؟ زيته المعصور. يعني نفس الحب يعصر؟ نعم. ويصير زيت. يعصر كذا بلاد. في طرق كثيرة جدا. أصب يا جماعة واحد. في حوالي 5 طرق. ها؟ لعصر الزيتون فيصير زيتا. اشرح. من الطرق مثلا الطريق الاول ان انت ان تعصر الكبه. طيب بمناسبه الشيخ ذكر الزيتون ايش بمناسبه ذكر الزيتون زيت الزيتون يقولون ان احسن الزيتون زيتون الضفه الغربيه لانه بعل ما يسقى ولهذا يكون صغيرا. سبحان الله. أحبت الزيتون. وأما إلى يعني شهدة الزيتونة كبيرة فهذا مو بدليل زينه. يعني ليس من النوع الجيد. لا ليس من النوع الجيد. النوع الجيد صغير. صغير. ويوجد في الضفة الغربية في فلسطين. هو الآن في اللي في الأسواق بعضه صغير وبعضه كبير. أي. بعضه أسود وبعضه خضر. أخي أقسم بالله. شيخ هذا ليس طبيعي. عجيب مصنوع يعني. مصنوع. لكن هو مصنوع ولا لا؟ لأن فيه رز مصنوع يا مسعود. الذي يحصل قد رأيته يا شيخ صغيراً حتى أنه هو الثوم. أي نعم صحيح. نحن قد ذقناه في شجر هنا في الجنوب مر ما يقدر واحد يأكل. نعم. غريب يا شيخ الزيتون حقاً. وزيت الزيتون. أنت فلاح يا خالد. الدهن يا شيخ اللحوم اللحوم تسبب ارتفاع نسبة الدهن في البدن والدم. بينما الزيتون زيت الزيتون لو شربته شربا ما يمكن يرفع أبدا. مع أنه زيت. والأطباء يقولون ما يمكن يرفع. اشرب كما تشاء. وفي بلاد الشام يشربونه شربا كما يشربون الناس الشاهي هنا. سبحان الله. بالكاس. إيه لكن هذا ما يوجد الله. يقول هل يوجد الآن عندنا؟ في بلاد الشام. عندنا يشربونه وهكذا. عجيب. لكن هنا في عندنا في المملكة. ها؟ ها؟ يجيب إيش؟ لكن يعني العلب هذه من هذا النوع مغشوشة طبيعي. بعض طلبتكم الشيخ لما ذهب كان يأتي بزيت طبيعي. يجب طبيعي من هناك. نعم. هنا في السعودية. خلي بلاد الأخرى. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ الأكل. طيب. ولا يجوز بيع أصله بعصيره كالزيتون بزيته والسمسم بالشيرج والعنب بعصيره لأنه لا يتحقق التماثل بين العصير وما في أصله منه. ويجوز بيع العصير بالعصير لما ذكرنا في المطبوخ. ولا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه لما روى سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان رواه مالك في الموطأ. ولأنه جنس فيه الربا بيع بأصله الذي فيه منه فلم يجز كالزيتون بالزيت. وإن باع اللحم بحيوان لا يؤكل جاز لعدم ما ذكرنا، وإن باعه بحيوان مأكول غير أصله وقلنا هما جنس واحد لم يجز وإلا جاز. استغفر الله سبحانه وتعالى. شيرت اسال. ويجوز بيع اللبن باللبن حليبين كانا او رائبا وحليبا، لان الرائب لبن خالص انما فيه حموضه، ولا يجوز بيع لبن بما استخرج منه من زبد وسمن ومخيض. زبد زبد يا خالد. زبد ها. ولا يجوز بيع لبن بما استخرج منه من زبد وسمن ومخيض. زبد بضم الزاي. وش بضم الزاي؟ زبد زبد. لعلك كررتها عشان تثبت في أذهاننا إن شاء الله. نعم. ولا يجوز بيع لبن بما استخرج منه من زبد وسمن ومخيض، ولا زبد بسمن، لأنه مستخرج منه أشبه الزيتون بالزيت. وعنه يجوز بيع الزبد باللبن إذا كان أكثر من الزبد الذي في اللبن والسمن مثله. وهكذا مسألة مد عجوة، والظاهر تحريمه. ولا يجوز قول الظاهر تحريمه يعني سد للباب، لأن ضبط كون هذا أكثر أو أقل أو ما أشبه ذلك صعب، فسد الباب أولى. وهكذا المحرمات الشديدة تجد الشارع يسد كل طريق يمكن أن يوصل إليه. فمثل الزنا سد الشارع كل طريق يوصل إليه، سد خروج المرأة متبرجة كشف وجهها تطيبها وما أشبه ذلك، مع أن الأصل أن هذا جائز، لكن خوفا من الفتنة منع منه. الربا أيضا مسألة العينة، تعرفون العينة؟ العينة تعرفونها، أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ويشتريه بأقل نقدا، سد الشارع الباب لئلا يتخذ إلى وسيلة للربا، مع أنها في صورتها الظاهرة مباحة، رجل باع شيئا ثم اشتراه. على كل حال نقول في هذه المسائل التي ذكر المؤلف رحمه الله مسألة متعجوة درهم إذا كان مع المنفرد، إذا كان المنفرد أكثر من الذي معه شيء، نقول سد الباب أولى، سد الباب أولى إبعادا عن الربا ووسائله وذرائعه. نعم عندي وهكذا مثله هكذا كمسألة المتعجوة عندكم هذا. خلينا نسخة جميل. نعم. ولا يجوز بيع لبن مائع بجامد لأنهما يتفاضلان. ويجوز بيع السمن والزبد والمخيض واللباء والجبن والمصل بمثله إذا تساويا في الرطوبة. يمكن كل لبن مائع وجامد؟ اي نعم اي نعم يمكن، إذا وضعت اللبن في الفريزر صار جامدا. اي نعم. إذا تساويا في الرطوبة والنشافة ولم ينفرد أحدهما بمس النار له. ويجوز بيع السمن بالمخيض متفاضلا لأنه ليس في أحدهما شيء من الآخر، وبيع الزبد بالمخيض نص وبيع الزبد بالمخيض نص عليه لأن اللبن في الزبد يسير غير مقصود أشبه الملح في الشيرج ولا يجوز بيع شيء من هذه الأنواع بنوع لم ينزع زبده كالجبن والمصل لما ذكرنا في بيعه باللبن. فصل ولا يجوز بيع رطبه بيابسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الرطب بالتمر متفق عليه وعن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهاه عن ذلك رواه أبو داود فنهى وعلل بأنه ينقص عن يابسه فدل على قول النبي عليه الصلاة والسلام أينقص الرطب إذا يبس لا يخفى عليه هذا الأمر أنه ينقص لكن أراد أن يبين العلة في المنع التي يطمئن إليها حتى السائل وهذا من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام نظيره أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلام أسود وهو أبيض والمرأة بيضاء فكأنه يريد ليش تلد غلام أسود والأب أبيض والأم بيضاء فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وقد علم أنه صاحب إبل ألك إبل؟ قال نعم قال ما ألوانها؟ قال حم قال هل فيها من أورق؟ قال نعم هذه مشكلة من أين جاء الأورق؟ قال الأعرابي لعله نزعه عرق يعني يمكن أجداده أو جداده فيها شيء أورق قال وابنك هذا لعله أو قال غلامك لعله نزعه عرق فالنبي عليه الصلاة والسلام دائما يقرر الأحكام بما يقر به السائل حتى يكون ذلك أبلغ في الطمأنينة. نعم. فنهى وعلل بأنه ينقص عن يابسه فدل على أن كل رطب يحرم بيعه بيابسه ويجوز بيع رطبه برطبه لأن مفهوم ويجوز بيع رطبه برطبه عندي رطبه بضم الراء عندكم هكذا؟ لا صار رطبه رطبه أحسن ويجوز بيع رطبه برطبه لأن مفهوم نهيه عن بيع الرطب بالتمر إباحة بيعه بمثله ولأنهما تساويا في الحال على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان فجاز بيعه به كاللبن باللبن وذكر الخرقي أن اللحم لا يباع باللحم إلا إذا تناهى جفافه فدل على أن كل رطب لا يجوز بيعه بمثله اختارها أبو حفص لأنهما لم يتساويا حال الكمال والمذهب الجواز وقال القاضي لم أجد بما قال الخرقي رواية عن أحمد. فصل ويجوز بيع العرايا وهو بيع الرطب على رؤوس النخل خرصا بالتمر على وجه الأرض لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرية 5 أوسق فما دون 5 أوسق متفق عليه وهي كيلا نضع وإنما يجوز بشروط خمسة، أحدها أن يكون دون خمسة أوسق، وعنه يجوز في الخمسة لأن الرخصة ثبتت في العرية، ثم نهى عما زاد على الخمسة وشك الراوي في الخمسة فردت إلى أصل الرخصة. والمذهب الأول لأن الأصل تحريم بيع الرطب بالتمر فيما دون الخمسة بالخبر، والخمسة مشكوك فيها فترد إلى الأصل. الثاني يعارض هذا بأن يقال الأصل في البيوع الحل، الحل فلا يحرم إلا ما تيقن أنه حرام، ولا نتيقن أنه حرام إلا إذا زادت على الخمسة. واضح؟ يعني هذا القياس الذي ذكر المؤلف والنظر الذي ذكره المؤلف معارض بنظر آخر، لكن يقال سلوك الاحتياط أولى، وإذا كان محتاجا فليبع تمره ويشتري الرطب. وهي إيه هذا يتعين يقول لأن الأصل تحريم بيع الرطب بالتمر خولف فيما دون الخمسة. الثاني أن يكون مشتريها محتاجا إلى أكلها رطبا، لما روى محمود بن لبيد قال قلت لزيد بن ثابت ما عراياكم هذه، فسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه، وعندهم فضول من التمر، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر يأكلونها رطبا. متفق عليه. والرخصة الثانية عندنا تعليق على هذا قول متفق عليه، وجد في هامش الأصل قول متفق عليه وهم، فإن هذا الحديث لم يخرج في الصحيحين ولا في أحدهما، بل ولا في ولا شيء من السنن، وليس لمحمود بن لبيد عن زيد روايته في شيء من الكتب الستة، بل وليس هذا الحديث في مسند الإمام أحمد ولا السنن الكبرى للبيهقي، وقد فتشت عليه في كتب كثيرة فلم أرى له إسنادا، والله موفق للصواب. نعم في نفس متفق عليه. يعني ما الهامش هذا غلط اللي عندي اللي عندنا الحافظ ابن حجر يا شيخ، انت الحين اللي عندك يقتضي ان هذا الحديث ان قوله متفق عليه صحيح. انا ما اعرف 43 ولا 44، كلمه متفق عليها اللي عندي عندك انه يقول رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم، يعني كلام المؤلف ما في وهم. اي هكذا. نعم هكذا. طيب اجل راجع انت في الاصل اللي هو اشار اليه وتاتي به ان شاء الله الليله المقبله. نعم ها كيف ما ادري عن خالد. اي نعم جاوب السؤال. خلي نكمل الخمس، خمس شروط. نعم ايش اللبن باللبن ما في شيء، لكن زيتون بعصير سبق انه لا يباع اصلا بفرعه. اللبن بما استخرج منه، يعني المؤلف بدا يذكر اشياء ما أدري العلّة، هل هي نفسها إلا فعل؟ العلّة مثلاً إن اللبن المخيط ما فيه زبد، والذي لم يكن مخيطاً فيه زبد، لكن بيعه ببيع لبن بلبن لا بأس به، بيع لبن بزبد وفيه زبد ما يصح. العلّة مثل الدعجة ودرها، لأن هذا فيه زبد ولبن وهذا زبد فقط، فهو كمد عجوة ودرهم بمد عجوة. هو هذا الربا لأنه لا بد من التساوي، لا بد من التساوي، وهذا اللبن سيستخرج منه زبد. نعم نقرأ الشرط الثالث. طيب يلا. والرخصة الثانية إحابة لا تثبت مع عدمها، فإن الثابتة. نعم الثابتة صح. تصحيح شيء؟ لا صح تصحيح. والرخصة الثابتة لحاجة لا تثبت مع عدمها، فإن تركها حتى تتمر بطل البيع لعدم الحاجة. هذا لا شك أنه إذا تركها حتى تتمر عمدا فالبيع باطل، لأنه تحيل على بيع على شراء الرطب بالتمر، لكن أحيانا يتركها عجزا لمرض أو لغيره، أو يقول اليوم أو غدا أو بعد غد، فهل نقول يبطل البيع؟ الظاهر أنه لا يبطل في هذه الحال. أنتم فاهمين المسألة الآن؟ هذا رجل فقير جاء وقت الرطب وليس عنده دراهم وعنده تمر من العام الماضي، فجاء إلى صاحب البستان وقال يا فلان أنا ليس عندي دراهم وأريد الرطب أتفكى مع الناس. قلنا نعم لا بأس، أخلص الرطب كم يأتي تمرا؟ قال يأتي تمرا 50 صاع، عنده الآن تمر 50 صاع، فتبادل، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لكن هذا الفقير الذي سلم التمر وأخذ الرطب تركه على النخل حتى صار تمرا، هل يبطل البيع؟ لأنه إنما جاز الرطب بالتمر من أجل أن يتفكه هذا الفقير مع الناس، والآن أتمر الرطب، فهل يبطل؟ المؤلف يقول إنه يبطل البيع، لأن الحاجة الآن زالت، ونحن نسلم للمؤلف هذا ونقول يبطل متى؟ إذا تركها عمداً. أما إذا تركها لعذر فالظاهر أن البيع لا يبطل، لأن الحيلة هنا إيش؟ بعيدة، فلا ينبغي أن نبطل، لا سيما أن الفلاح أخذ التمر وربما تصرف فيه ببيع أو هبة أو أكل. نعم. الثالث أن لا يكون له نقد يشتري به للخبر. الرابع أن يشتريها بخرصها للخبر، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يكون له نقد يشتري به للخبر. وش الخبر؟ خبر زيد بن ثابت أنهم قالوا لا نقد بأيديهم في الحديث. نعم. الرابع أن يشتريها بخرصها للخبر، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، متفق عليه. ولا بد أن يكون وهنا قام الخرص مقام اليقين، قام الخرص، والخرص كما تظنون ظن وتخمين، مقام اليقين. لماذا؟ لدعاء الحاجة وتعذر اليقين، اليقين متعذر لأنه رطب، كيف نعرف أنه يساوي هذا التمر كيلا؟ نعم. ولا بد أن يكون التمر معلوما بالكيل للخبر. وفي معنى الخرص روايتان، إحداهما أن ينظر كم يجيء منها تمرا فيبيعها بمثله لأنه يخرص في الزكاة كذلك، والثانية يبيعها بمثل ما فيها من الرطب، لأن الأصل اعتبار المماثلة في الحال بالكيل، فإذا خولف الدليل في أحدهما وأمكن أن لا يخالف في الآخر وجب. ولا يجوز بيعها برطب ولا تمر على نخل خرصا. لا، الظاهر بما تقول إليه خرصا، لا لا باعتبارها في الوقت الحاضر لأنها تختلف، لكن بما تقول إليه، بمعنى أن يقال هذا الرطب لو كان تمرا كم يجيء من صاع؟ قال يأتي، قال يجيء 50 صاع، وعنده من التمر إيش؟ 50 صاعا. هنا الخامس، أن يتقابضا قبل تفرقهما، لأنه بيع تمر بتمر فاعتبرت فيه أحكامه إلا ما استثناه الشرع، والقبض فيما على النخل بالتخلية وفي التمر باكتياله، فإن كان حاضرا في مجلس البيع اكتاله، وإن كان غائبا مشيا إلى التمر فتسلم، وإن سلم إلى التمر. التمر عندك بالثاء؟ لا، التمر أي تصحيح. مشيا إلى التمر فتسلما، وإن قبضه أولا ثم مشيا إلى النخلة فتسلمها جاز. واشترط الخرقي كون النخلة موهوبة لبائعها، لأن العرية اسم لذلك. واشتراط الخرقي ضعيف رحمه الله، وإن كان العرية في الأصل الهبة، لكن نقلت إلى معنى آخر في الشرع. هذه الشروط 5، فهمتم؟ الأول أن تكون دون 5 أوسق، وفيما هو 5 أوسق إيش؟ روايتان. الثاني أن يكون المشتري محتاجا إلى الرطب، والثالث أن لا يكون عنده نقد يشتري به، والرابع أن يشتريها بالخرص، بخرصها، يعني مو بهكذا جزافا بأن يقول مثلا خذ هذا التمر بهذا الكيس وأعطني هذه الثمرة اللي على النخلة، لا بد من الخرص. والرابع الخامس أن يتقابض قبل التفرق، فإن كان التمر حاضرا تحت النخلة قال خذ التمر وخلي بيني وبين النخلة، وإن كان في بيته قال خلي بيني وبين النخلة، ثم يمشيان جميعا إلى البيت ويسلموا التمر. فهمتم؟ هنا هنا انتهى الوقت، غدا إن شاء الله كل اللي قرأنا يكون صحيحا، لكن الكلام المحشي على المحشي. وما في أمس كنت فيه واحد محشن عليه. طيب راجعتوه في البخاري ومسلم؟ ها؟ راجعتوه، ما وجدتوه؟ هذه غير. بارك الله فيكم. لعل أبو محمد رحمه الله أراد الأصل. نعم. المهم أنكم فهمتم العرية الآن. العرية مستثناة من أي نوعين من الربا؟ ها؟ من ربا الفضل، لأن الأصل أنه لا يجوز بيع التمر بالربا لأنه ينقص إذا جف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مستثناة للحاجة. أخذ العلماء رحمهم الله من ذلك أن ما حرم تحريم الوسائل فإنه يجوز عند الحاجة ولا يشترط فيه ضرورة، وهذه قاعدة مفيدة. ما حرم تحريم الوسائل أباحته الحاجة، وكذلك ما كان مشتبها في تحريمه تبيحه الحاجة، وهذه أيضا قاعدة مفيدة كثيرة، لأن بعض المسائل يشك الإنسان في تحريمها، فإذا أخذنا بهذه القاعدة وقلنا إن الحاجة تخفف التحريم لأن الأصل عدمه صارت مفيدة لك. إذن ما حرم تحريم الوسائل إيش؟ تبيح الحاجة، وما حرم على سبيل الاحتياط للشك فيه تبيح الحاجة. انظر الآن مثلا وجه المرأة محرم يحرم نظر إليه خوفا من الفتنة المؤدية إلى الفاحشة، لكن إذا احتيج إلى نظر وجه المرأة كان جائزا وإن لم يكن ضرورة. حتى قال الفقهاء رحمه الله للبائع أن يقول للمرأة إذا أرادت أن تشتري منه اكشف وجهه علشان أعرف إذا جئت بالثمن، ويجوز نظر الشاهد لوجه المشهود عليها، ويجوز نظر الخاطب لوجه المخطوبة، لأنه محرم تحريم الوسائل. نعم. الشروط الآن أن يكون دون خمسة أوسر وفي الخمسة خلاف. الثاني أن يكون المشتري إيش؟ محتاجا إلى أكل الرطب. الثالث أن لا يكون معه نقد يشتري به. الرابع أن يشتريها بالخرص، بمعنى أن يخرص الرطب كم يجيء تمرا ثم يعطى صاحب النخل إيش؟ بمثل ذلك الخرص. الخامس أن يتقابض قبل التفرق لئلا يقع في ربا النسيئة. نعم. طيب لو فرض أن المشتري يحتاج أكثر من خمسة أوسر لأنه مضياف والعائلة كثيرة ولا يكفي خمسة أوسر، نقول لا بأس يشتري من صاحب البستان هذا خمسة ومن صاحب البستان الآخر خمسة وهكذا، المهم أن لا يقع العقد على أكثر من خمسة، وإن تعدد البائعون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي باب الربا، واشترط أبو بكر في باب أحسن في يعني باب إذا قلت باب الربا واشترط صار واشترط هي أول الباب. هي أول الباب. في باب الربا واشترط أبو بكر والقاضي حاجة البائع إلى بيعها وحديث. وإن شئنا بعد زدنا يا خالد في باب الربا في حكم العرايا، هذا قد يتأكد لأنك لقلت واشترط أبو بكر حاجة البايع إلى بيعه وش، لكن هذا قد لا يتأتى في كل بداية. أنا بين يدينا في باب العرايا واشترط أبو بكر والقاضي حاجة البائع إلى بيعها وحديث زيد بن ثابت يرد ذلك، مع أن اشتراطه يبطل الرخصة إذ لا تتفق الحاجتان مع سائر الشروط فتذهب الرخصة، فعلى قولنا يجوز لرجلين شراء عريتين من واحد وعلى قولهما لا يجوز إلا أن ينقصا لمجموعهما عن خمسة أوسق، ولا يجوز لواحد شراء عريتين فيهما جميعا خمسة أوسق، لأنه في معنى شرائهما في عقد واحد. هذه المسألة فيها نظر، أنه لا يجوز لواحد شراء عريتين فيهما جميعا خمسة أوسق. نعم في عقد واحد صحيح، أما في عقدين مختلفين فلا مانع، لأن كما قلنا قبل قليل ربما يكون المشتري إيش يحتاج أكثر من ذلك لكثرة الضيفة عندها أو كثرة عائلتها أو ما أشبه ذلك. نعم. فصل. قال ابن حامد: لا يجوز بيع العرايا في غير ثمرة النخل، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم، وعن بيع العنب بالزبيب، وعن كل ثمر بخرصه، وهذا حديث حسن، ولأن غير التمر لا يساويه في كثرة اقتياته وسهولة خرصه فلا يقاس عليه غيره. وقال القاضي: يجوز في جميع الثمار، لأن حاجة الناس إلى رطبها كحاجتهم إلى الرطب، ويحتمل الجواز في التمر والعنب خاصة لتساويهما في وجوب الزكاة فيهما، وورود الشرع بخرصهما وورود الشرع بخرصهما وكونهما مقتاتين دون غيرهما. والصحيح أن الرخصة إذا وردت في شيء فإنه يلحق به ما شابهه فقط، فإذا قدرنا أن هناك أناسا يقتاتون التين كما يقتاتون التمر فإنه يجوز أن يشترى التين الرطب بالتين اليابس بشروط العرايب. وقد ذكرنا آباؤنا وأجدادنا أنهم كانوا هنا يقتاتون التين كما يقتاتون التمر سواء بسواء، فإذا كان كذلك فإن نقول تجوز العرايا في كل ما شابه التمر في كونه إيش قوتا، وكما أن الناس يحتاجون إلى التفكه في الرطب يحتاجون أيضا إلى التفكه في العنب والتفكه في التين. أما التعميم ففيه نظر، والتخصيص فيه نظر، يعني تخصيصها بالتمر والعنب فيه نظر، تعميمها في كل شيء فيه نظر. والصواب أن يقال يتعدى الحكم إلى ما شابه المرخص فيه فقط. نعم. فصل. في ربا النسيئة: كل ما لين اتفقا في علة ربا الفضل كالمكيلين والموزونين أو المطعومين على الرواية الأخرى لا يجوز بيع أحدهما بالآخر نساء، ولا التفرق قبل القبض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا الفرق بين نساء والتفرق قبل القبض أن نساء اشترط فيه التأخير لأجل يومين أو ثلاثة أو أكثر، وأما التفرق قبل القبض فهو لم يشترط فيه التأخير لكنهما لم يتقابض. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد. وعن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا ها وها، والبر بالبر ربا إلا ها وها، والشعير بالشعير ربا إلا ها وها، متفق عليه. ها وها بمعنى خذ وأعط، خذ وأعطي، هي اسم فعل أمر. عندنا نقول هاك، نعم، فهل هي متصرفة من ها أو هي اسم فعل مستقل؟ إذا نظرنا إلى كلام النحويين فالظاهر أنها فعل اسم فعل مستقل. إذا قال قائل إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يتناول ما إذا بيع بر بدراهم، هل يجب التقابض؟ ظاهر الحديث إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، والآن الصنف اختلف، دراهم من الفضة وبر، فظاهر الحديث أنه يجب التقابض قبل التفرد، فنقول نعم هذا هو ظاهر الحديث، لكن هذا الظاهر معارض بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من الترخيص في السلم. السلم قال ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. والسلم تقديم الثمن وتأخير المثمن، فليس فيه التقابض بل فيه نسى أيضا، فيقال كما قال الفقهاء رحمهم الله ليس أحدهما نقدا، يشترط هذا ليس أحدهما نقدا، فإن كان أحدهما نقدا جاز النسى، سواء فيما وافقه في العلة كالحديد على رأي من يرى أن العلة الوزن، أو لم يوافقه في العلة كالمكيل. كلام معلوم ولا في نظر؟ معلوم. معلوم؟ لا. الأخير يا شيخ. طيب الآن فهمنا أن دراهم بطعام جائز ولا غير جائز؟ دليل حديث السلام. طيب دراهم بحديد على القول بأن العلة الوزن يجوز أيضا، ودليل حديث ابن عباس في كيل معلوم ووزن معلوم يجوز، فعلى هذا يكون الاستثناء هكذا، كلما اختلفت أصناف المبيعات في الربا، نعم المبيعات التي فيها الربا فإنه يجوز فيها الفضل دون النساء، إلا إذا كان أحدهما نقدا، فإذا كان أحدهما نقدا فلا بأس من النساء. نعم. لكن إذا كان نقدين ما يجوز النساء يا شيخ؟ هنا في ما تعرف الناس عليه اليوم بالجمعية، قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، الذهب بالورق الذهب بفضة. اي لكن قول فعل الناس اليوم في الجمعية، نعم يحصل النساء يا شيخ؟ مو بيع سم، ليس بيع. ليه ليس بيع؟ قرض. اي ما فيش مشكلة، ألست أعطيك 10 ريالات قرض وأخذت منك بعد شهر؟ إلا بلى، ما هذه القرض خارج عن هذا. نعم هو البايع. طيب الرطب بن خالد، لا شيخ ليس محتاج للرطب، ها للتمر. اي ظاهر السنه انه لا يجوز، يعني لو احتاج صاحب النخل الى تمر فانه لا يجوز، لانه بامكانه يبيع الرطب ويشتري تمر، الرطب اغلى عند الناس في وقته من التمر. فرقا السنه والاصل، الاصل منع بيع الرطب بالتمر، هي إذا جاءت الرخصة في شيء منه يقتصر على ما ورد فقط. إن شاء الله كانت الحاجة داعية. يبيع يا أخي يبيع يبيع النخل يبيع ثمرة النخل ويشتري الله المستعان حتى أحيانا الربا يكون في غبن أصل خلى عند القاعدة ما ورد فيه الرخصة وأصله التحريم اقتصر على ما ورد لأن الأصل عموم التحريم في كل صورة. نعم يا خالد إلى نعم لا لا ما يجوز لأن ما قيد بالحاجة يتقدر بقدرها. نعم كمال الله فيكم صاحب المستشفى ثلاثة هذا السؤال بخمسة شيء وأتي إلى بكرة بكرة في كافي. نعم وما اختلفت لعله تمر مع رطب لعله تمر مع رطب درسنا الآن الأسئلة في درسنا رطب حق أمس يبس. نعم وما اختلفت علتهما كالمكيل والموزون إذا لم يتفقا في الطعم جاز التفرق فيهما قبل القبض رواية واحدة وفي النساء فيهما روايتان وما لم يوجد إيش الفرق بين التفرق والنساء مثل ما ذكرنا قبل قليل إيش قلنا يشترط فيه النساء النساء يشترط التأخير يعني يشترط أحد المتعاقدين على الآخر تأخير القبض وأما عدم القبض قبل التفرق فهذا بدون شرط. نعم وما لم يوجد فيه علة ربا الفضل كالثياب والحيوان ففيه روايات أربع إحداهن تجوز النساء فيهما لما روي عن عبد الله بن عمرو قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أستسلف إبلا فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى مجيء إبل الصدقة من المسند. كيف؟ إلى مجيء إبل الصدقة من جهة المصدق المصدق جعلها النسخة والثانية لا يجوز لما روى سمرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة قال الترمذي هذا حديث صحيح. والثالثة يحرم النساء في الجنس الواحد لهذا الخبر ويباح في الجنسين عملا بمفهومه. والرابعة يباح مع التساوي ويحرم مع التفاضل في الجنس الواحد لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحيوان بواحد لا يصلح نساء الحيوان اثنان بواحد صح اثنين اللي عندنا أحسن ما له وجه اثنان نعم تصحيح الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نساء ولا بأس به يدا بيد. قال الترمذي هذا حديث حسن. وعن عمر أن رجلا قال يا سم ابن عمر عندي عمر صح. وعن ابن عمر أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل فقال لا بأس به إذا كان يدا بيد. رواه أحمد في المسند. ولا خلاف في جواز الشراء بالأثمان نساء من سائر الأموال موزونا كان أو غيره لأنها رؤوس الأموال فالحاجة داعية إلى الشراء بها نساء وناجزا. والصواب ما دل عليه حديث عبد الله بن عمرو الأول وهو جواز النساء والتفاضل لأنها ليست من الأموال الربوية والحاجة داعية